إلا كتحتاج الأشعة 100 دقيقة عاد توصلني، دابا في هذه اللحظة أنا وصلت ماشي للشمس، لما فوق الشمس بذهني، القدرة الذهنية شيء خارق حقيقة. ولكن العجب ماشي في دماغ بنادم، صنعت الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء حقيقة. يشد جل وعلا يعني حفنة ديال الطين قبضة من طين كما ورد في الحديث، فيخلقها فإذا بالطين يتحول بعجيب سر الأمر كن، يتحول إلى دماغ وإلى كائن بشري هو أعمق وأوغل في الغرابة، غريب غريب جدا. ولما تمشي تنبش في بنادم كتوجد خلايا، السلام، دم ولحم وشعيرات وأعصاب وإلى آخره، يعني لا تجد، يعني ما كتوجدش السر حقيقة. هل شي واحد ولله المثال الأعلى ولا مشاحة في المثال، شاف جهاز رائي يا إما تلفزيون ولا حاسوب كمبيوتر ولا داك السيدي اللي راه يدور دابا السيدي، يعني وفيه آلاف ديال الصور والكتب وكذا، ومشى كينمشوا يعني يحلوا، ماذا سيجد؟ لا شيء. كذلك تشريح ابن آدم، حقيقة كاين أسرار تشريحية غاية الدقة، ولكن ما كيلقاوش ابن آدم أبدا. واش التشريح الطبي لما يشرح الإنسان يلقى الإنسان يجد جثة، نعم، يجد خلقة بديعة، نعم، ولكن لا يجد الإنسان. الإنسان كائن في تلك النفس التي تسكن البدن، هنالك يوجد الإنسان. ما يقع بقلبه حينما تأتيني الصور والمعلومات، عندي ودنين وعينين سمعة والبصارة والأفئدة، ألتقط بها المعلومات، بعد ذلك كيوقع بالقلب ديالي إدراك ذوقي حساس للمعلومات، هذا لا يناله تشريح مادي أبدا. شكون يعرف الإحساس ديالي إزاء الأشياء التي تفرح وتسر أو إزاء الأشياء التي تحزن وتضر؟ هذا لا يكشف بمبضعة، ذيك يعني الموس اللي يشرح، لا يكشف بمبضعة إطلاقا. هنالك الذكر، ثم كاين الذكر، ثم كاين العبادة. ولذلك يعني الذهن البشري آلة غير ماكينة، آلة، ولكنها تحمل شعور الإنسان ليتجول في فسيح ملكوت الله ويسير بهذا الكون بحال السرح إلى صيق الغنم معه. فكذلك الذاكر بهذه العبارة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، راه الإنسان كيسوق الكون كامل، كيسوقه كامل، فين كيديه؟ كيديه لربي جل وعلا. وأنت أيها الذاكر تكون إماما لتلك الكائنات التي تسوقها بذهنك الذاكر لله، حينما تقول لا إله إلا الله، كاين رب واحد لهذا الكون، تتوجه إليه بقلبك، وقد سبق في هذا بيان، رغبا ورهبا، تتوجه إليه بقلبك رغبا ورهبا، وتفرده تفريدا كما في الحديث الصحيح، سبق المفردون، سبق المفردون. قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والسبق دال على السير السريع، فأنت إذن إذ تذكر الله تسير وبسرعة، فين سرعة الضوء ولا أي سرعة خيالية أخرى؟ سرعة أخرى، سرعة الذكر الواقع بقلب العبد لا يخرقها شيء إلا الخالق جل وعلا. عليك بحقيقة أسرار، ولذلك فعلا حقيقة فيها أسرار من أغرب ما يكون. طافي، تموت الأرباب والأسياد، كل شيء يذوب تحت عبارة لا إله إلا الله، كيف قوله؟ وهذه العبارة تتضمن الخليقة كلها تعبيدا لله، هذه العبارة قلت تتضمن الخليقة كلها، لأنك توحد الله تعالى، فإذا كل الكائنات كتولي في الذهن ديالك وفي الوجدان ديالك خاضعة، راكعة، ساجدة، عابدة، طوعا أو كرها، راح تنكفر داخلين هنا، لأنهم يخضعون كرها لله الواحد القهار، بالسيف عليهم ماشي خواطرهم، ولكن في قلبك أنت الذاكر لله جل وعلا طوعا وكرها، إما هما معا أو على الأقل وحدة فيهم. فالمؤمن خاضع لله طوعا وكرها، طوعا بقلبه وكرها بطبيعته وبدنه وقضائه وقدره الذي قدر عليه وفيه، والكافر خاضع كرها. ما يمكنش الكافر يقدر يقرر في الأرض غير ما قدره الله جل وعلا، لا يستطيع أن يغير دورة دمه، ولا يستطيع أن يوقف حركة تنفسه خارج القدرة البشرية إلا أن يكون من الهالكين، ولا يستطيع أن يوقف دورة الزمن ولا أن يطلب من الأرض الانتظار. فهذا التوحيد العجيب الوارد بهذه العبارة الجامعة المانعة